إن النداء كان في الجمعة مؤذن واحد حين يخرج الإمام ثم تقام الصلاة، فأمر عثمان أن ينادى قبل خروج الإمام حتى يجتمع الناس. خرجه ابن أبي حاتم قال حرب: قلت لأحمد: فالأذان يوم الجمعة إذا أذن على المنارة عدة؟ قال: لا بأس بذلك، قد كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم بلال وابن أم مكتوم، وجاء أبو محذورة وقد أذن رجل قبله فأذن أبو محذورة. وظاهر هذا أنه لو أذن على المنارة مؤذن بعد مؤذن جاز، وهذا قبل خروج الإمام. وقال القاضي أبو يعلى إنه يستحب أن يكون المؤذن للجمعة واحدا، فإن أذن أكثر من واحد جاز ولم يكره. ومراده إذا أذنوا دفعة واحدة بين يدي الإمام أو أذنوا قبل خروجه تترى، فأما إن أذنوا بعد جلوسه على المنبر مرة بعد مرة فلا شك في كراهته، وأنه لم يعلم وقوعها في الإسلام قط. وكذا قال كثير من أصحاب الشافعي إنه يستحب أن يكون للجمعة أذان واحد عند المنبر، ويستحب أن يكون المؤذن واحدا، لأنه لم يكن يؤذن للجمعة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بلال. ونقل المحاملي هذا الكلام عن الشافعي، والذي نقله البويطي عن الشافعي يخالف ذلك، فإنه نقل عنه أنه قال: النداء للجمعة هو الذي يكون والإمام على المنبر، يكون المؤذنون يستفقون الأذان فوق المنارة جملة حين يجلس الإمام على المنبر ليسمع الناس فيؤوبون إلى المسجد. وهذا تصريح بأنهم يكونون جماعة وأنهم يؤذنون على المنارة لإسماع الناس لا بين يدي المنبر في المسجد. وقد خرج البخاري في صحيحه هذا في باب رجم القبلى من حديث ابن عباس قال: جلس عمر على المنبر يوم الجمعة، فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله. وذكر الحديث وروى عن المغيرة بن شعبة أنه كان له في الجمعة مؤذن واحد. وخرج الإمام أحمد من رواية ابن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المسجد يكتبون من جاء، فإذا أذن وجلس الإمام على المنبر طووا الصحف ودخلوا المسجد يستمعون الذكر. وهذا لفظ غريب. وروى عبد الرزاق بإسناده عن موسى بن طلحة قال: رأيت عثمان بن عفان جالسا على المنبر يوم الجمعة والمؤذنون يؤذنون يوم الجمعة، وهو يسأل الناس عن أسعارهم وأخبارهم. ويحتمل أن يكون مراد من قال المؤذن بلفظ الإفراد الجنس للواحد فلا تبقى فيه دلالة على كونه واحدا. إذا أما ما وصل الواحد الذي أريد هو ما هو الزمن الذي بين الأول والثاني، هذا من ينتدب لتحريره؟ أيوب متى إلى متى؟ ها؟ أسبوع؟ خير شيء. نعم؟ ها؟ طيب أسبوع، ومن أراد أن يساعده معه فليساعده، ومن أراد أن يكتب وحده فليكتب. نعم. الأخ يعرض المساعدة. من؟ إيش؟ يعرض المساعدة. يعرض المساعدة. ما في مال ساعد. نعم. باب يؤذن الإمام على المنبر إذا سمع النداء. حدثنا ابن مقاتل عندي أنا نسخة صححة يجيب الإمام أنا عندي يقول يجيب يقول وفي نسخة يجيب الإمام أن يقول مثل ما يقول. نعم. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو جالس على المنبر أذن المؤذن فقال الله أكبر الله أكبر. قال معاوية الله أكبر الله أكبر. قال أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية وأنا. فقال أشهد أن محمدا رسول الله. فقال معاوية وأنا. فلما أنقض التأذين قال يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي. وهذا الحديث ليس فيه إشكال في قوله وأنا، لأن ما يعلم يجوز حذف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في إجابة المؤذن وأنا، فحدث ما كان معلوما. وهذا لا ينافي قوله عليه الصلاة والسلام فقولوا مثل ما يقول المؤذن، لأن المحذوف المعلوم كالموجود. ومعاذ رضي الله عنه يقول إنه إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما سمعتم من مقالتي، فلا يقال إن هذا اجتهاد من معاوية وأن معاوية هو الذي اختزل الجملة واقتصر على قوله وأنا، لأن معاوية ثقة صحابي جليل من كتاب الوحي بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. السنة التي سنها عثمان رضي الله عنه بقيت متبعة في عهد الخلفاء بعده؟ لا أدري، لكن ظاهر كذا. الزورة من أجل كلمة الزورة؟ لا، لأن الآن مكبرات الصوت تغني عن الذهاب إلى وسط السوق. الآن المكبر الصوت يسمعه الذي في وسط السوق. هل نقول مشروع هذا أن يسد الباب على أن عثمان وشجاع صدر رضي الله عنهم أصروا له لفعل هذا حجة، وفعل هذا يحتاج بحجة قوية من قبل عثمان؟ هل إذا قال قائل من هذا نقول نعم وعلى العين والرأس، لكن كن من الخلفاء الراشدين. عرفت؟ لو قال البادن العصر قبل الوقت بنص ساعة، لأن الناس نميل وبعضهم يتغدى، أبا نبهه نفعل؟ أسألك نفعل ولا لا؟ قل لا نفعل، قل لا نفعل. يعني من يقوم مثل عثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين؟ خليكم عندكم تمييز عقل. لست معنى أي واحد يجي يجتهد ولا بحط يعني بحط إقامة بحط كذا، معناه صار الدين متفرق، كل يسعى على ما يريد. العلة نقول أحلك الله أو أصحك، نقول العلة إذا كنت من الخلفاء الراشدين فعلى العين والرأس، وإلا فنسأل لك الشفاء العاجل. عرفت؟ انتهى الوقت؟ لا ما نعم دقيقة ونص كده. لا راح دقيقة بعد الساعة دي. أنا أشوف إن شاء الله. نعم.

الخشب لإيش؟ لمصلحته لبيته؟ لا، لمصلحة العامة. ولا يعد هذا من السؤال المذموم، كما أنه لا يعد من السؤال المذموم إذا كنت ترى أن الذي تسأله يفرح بذلك ويرى أن لك المنة عليه. وهذا يقع كثيرا، كثير من الناس مثلا يتمنى أن فلان يأمره بشيء، فهل يدخل هذا في السؤال المذموم؟ لا، بل قد يدخل في السؤال المندوب أن تدخل السرور على أخيك. وفي أيضا من فوائده، أولا قبل أن أخذ فائدة هذا، فيه الطرفة، تعرفونها؟ ها؟ مثل الأثر، الطرفة مثل الأثر، الأثر تعرفونه؟ لا؟ عجيب ما تعرفوا شيء. اطرأ شوي هنا بس مع الطريق هذا، إذا انتهيت من النخل جاءتك الأثر. نعم؟ كلنا نعرفه. نعم؟ عود من الأثر؟ جيب أثر كبير. على كل حال الأثر معروف والطرفة قريب منه، لكن الطرفة أقوى من الأثر، إلا أنها ليست تتضخم كما يتضخم الأثر، يعني ما تكبر وتطول، لكنها أعوادها قوية جدا. وفي أيضا في هذا الحديث دليل على جواز تسمية الخطبة كلاما، كقوله صلى الله عليه وسلم إذا كلمت الناس، ثم فسر هذا الكلام بالخطبة عليه في يوم الجمعة. قد يقال إن الرسول أراد إذا كلم الناس في الخطبة وغيرها، وأنه من باب التغليب، فيقال لا يمكن أن يفسر هذا بأنه من باب التغليب، مع أن أول ما فعل عليه الخطبة. وفي أيضا من فوائد هذا الحديث جواز الحركة في الصلاة لمصلحة المصلين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحرك. كم يتحرك من مرة؟ في كل ركعة يتحرك حركتين، في الرباعية لا، ثمان حركات يتحرك، يقوم على المنبر ويركع ثم ينزل ويسجد ثم يقوم على المنبر ثم ينزل ويسجد، حركات كثيرة. فيكون فيه رد لقول من يقول إنه إذا تحرك في الصلاة ثلاث حركات بطل صلاته، إذا لم يقيدوها بأنها متوالية. أما إن قيدوها بأنها متوالية فالحديث لا يرد عليه، لكن صواب أن العبرة بذلك العرف. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه ينبغي الإنسان إذا صنع أمرا غريبا على الناس، ولا سيما في العبادة، محمد حامد معي، فإنه ينبغي أن ينبههم على ذلك، أن ينبههم على ذلك لتطمئن قلوبهم ولئلا يبقوا في حيرة. ولنفرض أن الإمام سجد سجود السهو لسهو خفي على المأمومين، فهنا ينبغي أن يقول إنما سجدت لأني تركت التسبيح مثلا، من أجل إيش؟ أن يطمئنوا حتى لا يقال ما الذي حصل. وكل شيء يدخل الطمأنينة على إخوانك ويزيل القلق والحيرة فيهم فإنه أمر مطلوب. فالذي ينبغي الإنسان أن يشعر بشعور الناس. وفي أيضا دليل على أن أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام ولا سيما في العبادات أصل مقتدى به فيها، لقوله ولتعلموا صلاة. وربما يكون في الحديث أيضا إشارة إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفرق أو لا يميز بين التكبيرات في الصلاة، لأنه لو كان هناك تمييز لعلم بصفة التكبير. ولهذا تجد الذي يستعمل التمييز ما يغلط الناس وراء، قال الله أكبر يعني نعم جلوس. وكثير من المصلين يعني بعض الأئمة، بعض الأئمة ما هو كثير منهم، بعض الأئمة يفرق بين كل تكبير، تكبير الإحرام لها شكل، والركوع له شكل، والسجود له شكل، والتشهد له شكل، يعني بحيث أن الإنسان يعرف تماما وإن لم يكن يرى الإمام ماذا عليه الإمام. وفيه أيضا من فوائده وهي من أهمها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الأمة بالقول وبالفعل. والتعليم بالفعل قد يكون أشد تأثيرا من التعليم بالقول أحيانا، أشد، نعم. لماذا؟ لأن التعليم بالفعل يكون فيه السماع والرؤية، والرؤية توجب أن ينطبع ذلك إيش؟ في القلب. تجد إنسان يقول شاهد كأني أشاهده. هنا حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني يحيى بن سعيد قال أخبرني ابن أنس أنه سمع جابر بن عبد الله قال كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه. قال سليمان عن يحيى أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس أنه سمع جابرا. في هذا الحديث أيضا دليل على أنه ينبغي للإمام الخطيب أن يقوم على شيء مرتفع، إن تهيأ المنبر فهذا المطلوب، وإنما تهيأ فلو حجر، لأن الرسول كان عليه الصلاة والسلام قبل أن يضع له المنبر يخطب على هذا الجذع. وفيه دليل على آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام حيث صاح الجذع لفقد قدميه صلوات الله وسلامه عليه، وفيه إشارة أيضا دليل على أن الجمادات لها إحساس، وإلا فهذا جذع، جذع نخل ميت حتى وليس ينمو، لكن لا إحساس. إذا كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول أحد جبل يحبنا ونحبه فلا يبعد أن يكون للجمادات إحساس. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام هو نفسه يقول إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم عليه، سبحان الله، حجر يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم، وهذا من آيات الله. وقالوا لجلودهم لما شاهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، كل شيء ينطقه الله عز وجل لأنه رب كل شيء، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وفيه أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحس بإحساس حتى الجمال. نزل الرسول من المنبر وضع إذا عليه وسكته حتى سكت، سبحان الله، يعني كأنه صبي صاح فهدأته أمه. فإذا قال قائل كيف الرسول ينزل ويسكته وهو جمال؟ قلنا لأنه لما صاح وصار له صوت العشار، يعني الإبل العشراء، علم أن له إحساسا وأنه سوف يسكت إذا سكت. ونظيره ما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام. موسى تعلمون أن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراتا، وكان موسى عليه الصلاة والسلام يغتسل خاليا، فقالوا إن موسى لم يختف عنا ويغتسل كما يغتسل عاريا إلا لأنه مصاب بالأذرة، يعني كبر الخصر، فآذوا، فأراد الله عز وجل أن يريهم ذلك بغير اختيار من موسى، جعل يغتسل ووضع ثوبه على حجر، فهرب الحجر بالثوب، هرب به، فجعل موسى يشتد وراءه يناديه ثوب حجر ثوب حجر، والحجر سبحان الله يشتد في السعي حتى وصل إلى الملأ من بني إسرائيل. وحينئذ ماذا يفعل موسى؟ اضطر إلى أن يشاهده، فلما أدركه جعل يضربه موسى يضرب الحجر، كيف يضرب حجرا وهو جماد؟ لأنه فعل فعل الحيوان ذي الإرادة، هرب بثوب فأراد أن يعزئه بالضرب. نعم، هل يؤخذ من ذلك ما نفعله ويفعله غيرنا إذا سقط الصبي على الأرض أو ضربته خشبة أو شيء جعلنا نضرب الأرض وتم نضربه فالصبي يقول نعم فنضربها نعم تهدئة له؟ الظاهر أنه لا بأس به، لكن في أخذها من هذا الحديث شيء من القلق، لكن لا حرج ما دام الصبي يهدأ ففي خير إن شاء الله. نعم، المهم أن قصدي أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام رعايتهم للخلق أكمل رعاية، حتى الجمادات يرعون. نعم، إيش في الحديث السابق، وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلان هكذا لا عندي، وأول يوم جلس عليه أرسل رسول الله إلى فلان الحق. نعم، لا صلى الصلاة في وقت لما جاءت الصلاة، يعني مو مثل وضع صلى عليه. ها كيف؟ هنا في الصلاة كان الصحابة رضي الله عنهم خلف الرسول ينظرون إليه، حتى لما قيل لهم من الذي علمكم أنه يقرأ؟ قالوا عرفنا ذلك باضطراب لحيته. وحتى في صلاة الكسوف قال لهم لما رأيتموني تقدمت، لما رأيتموني تأخرت. نعم الجاري، ها درج درج اين ثلاث درجات مع وقوف الخطيب يرام الناس كله. هل واجب ايش اذا زاد المنبر على ثلاث درجات؟ فهل واجب ان يزاد؟ قد يقال بحسب الحال، ربما يكثر الناس ويتسع المسجد يحتاج الى منبر كثير يعني رفيع، وانا شاهدت المنبر في المسجد الحرام يمكن فيه من 15 درجة إلى 20 درجة مرتفع مرة قبل أن تأتي المكبرة الصوت، كان يخطب عليها الخطيب وكان يرمي بكلماته رميا، يعني ما يكون سلسا، هو الحمد لله بصوت مرتفع الذي، لأن المسجد واسع وتعرفون المسجد الحرام غير مسقط يتفرق فيه الصوت، لكن الحمد لله بعد أن جاء الله بهذه المكبرات شاح الناس. نعم، ثلاث وانتهى الوقت. انت ما تعيش باقي خمس دقائق؟ لا ما في أسئلة. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال من جاء إلى الجمعة فليغتسل. الشاهد قوله يخطب على المنبر. باب الخطبة قائما. وقال أنس بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. في هذا الحديث مشروعية الخطبة قائمة إلا إذا عجز، فلا بأس أن يخطب قاعدا لقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وفي أيضا أن للجمعة خطبتين مفصولتين بجلوس، لقوله يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. ونريد أن نشوف السبب المؤلف ساق فيه ابن عمر. أيهما الفتح؟ أيهما؟ الله المستعان. متأخر لا يمكن. قوله باب الخطبة قائمة، قال ابن المنذر الذي حمل عليه جل أهل العلم من علماء الأمصار ذلك، ونقل غيره عن أبي حنيفة أن القيام في الخطبة سنة وليس بواجب، وعن مالك رواية أنه هذا أول ما تكلم عليه. أين الذي حمل عليه علماء الأمصار؟ هذا أوله. وعن مالك رواية أنه واجب، فإن تركه أساء وصحت الخطبة، وعند الباقين أن القيام في الخطبة يشترط للقادر كالصلاة، واستدل للأول بحديث أبي سعيد. ماذا نقل عندنا؟ أنه سنة وليس بواجب، أما أنه شرط لصحة الصلاة هذا ثقيل. اللهم صل. واستدل للأول بحديث أبي سعيد الآتي في المناقب أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله، وبحديث سهل الماضي قبل مري غلامك يعمل لي أعوادا أجلس عليها والله الموفق، وأجيب عن الأول. يقول في المناقب يأتي بحديث أبي سعيد الآتي في المناقب عندنا بعد الباب اللي أني تكلم فيه. نعم كيف يفعل عندنا؟ نعم صحيح بعيد المناقب. نعم وأجيب عن الأول أنه كان في غير خطبة الجمعة، وعن الثاني باحتمال أن تكون الإشارة إلى الجلوس أول ما يصعد وبين الخطبتين. واستدل للجمهور بحديث جابر بن سمرة المذكور، وبحديث كعب بن عجرة أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن أبي الحكم يخطب قاعدا فأنكر عليه وتلا وتركوك قائما، وفي رواية ابن خزيمة ما رأيتك اليوم قط إماما يوم المسلمين يخطب وهو جالس، يقول ذلك مرتين. وأخرج ابن أبي شيبة عن طاووس خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، وأبو بكر وعمر وعثمان، وأول من جلس على المنبر معاوية، وبمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على القيام، وبمشروعية الجلوس بين الخطبتين. فلو كان القعود مشروعا في الخطبتين ما احتيج إلى الفصل بالجلوس، ولأن الذي نقل عنه القعود كان معذورا. فعند ابن أبي شيبة من طريق الشعبي أن معاوية إنما خطب قاعدا لما كثر شحم بطنه ولحمه، وأما من احتج بأنه لو كان شرطا ما صلى من أنكر ذلك مع القاعد، فجوابه أنه محمول على أن من صنع ذلك خشي الفتنة، أو أن الذي قعد باجتهاد كما قالوا في إتمام عثمان الصلاة في السفر، وقد أنكر ذلك ابن مسعود ثم إنه صلى خلفه فأتم معه واعتذر بأن الخلاف شر. قوله وقال أنس إلى آخره هو طرف من حديث الاستسقاء أيضا، وسيأتي في بابه. ثم أورد في الباب حديث ابن عمر، وقد ترجم له بعد بابين القعدة بين الخطبتين، وسيأتي الكلام عليه ثم وسيأتي الكلام عليه ثم. وفي الباب حديث جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائماً. ثم يجلس ثم يقوم فيخطب فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، أخرجه مسلم. وهو أصرح في المواظبة من حديث ابن عمر، إلا أن إسناده ليس على شرط البخاري. وروى ابن أبي شيبة من طريق طاووس قال: أول من خطب قاعدا معاوية حين كثر شحم بطنه، وهذا مرسل يعبده ما روى سعيد بن منصور عن الحسن. قال: أول من استراح في الخطبة يوم الجمعة عثمان، وكان إذا أعيا جلس ولم يتكلم حتى يقوم. وأول من خطب جالسا معاوية. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عثمان رضي الله عنه لاحظ إنه إذا أعيا وتعب جلس وسكت لئلا يخطب وهو قائم. أما معاوية فالظاهر والله أعلم أنه يعجز عن القيام ولو مدة يسيرة، فلهذا كان يخطب قاعدا من أول الأمر. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يخطبون يوم الجمعة قياما، حتى شق على عثمان القيام فكان يخطب قائما ثم يجلس. فلما كان معاوية خطب الأولى جالسا والأخرى قائما، ولا حجة في ذلك لمن أجاز الخطبة قاعدا، لأنه تبين أن ذلك للضرورة. على كل حال الصحيح أن الخطبة قائما أفضل لا شك، أولا لأنه أبين، ولأنه أعون للإنسان على الكلام الذي يريد أن يتكلم ارتجالا، وليتبين الفصل بين الخطبتين. أما أن نجعله شرطا لصحة الخطبة والخطبة الشرط لصحة الصلاة، وبناء على ذلك إذا خطب قاعدا فإنه لا تصح صلاته، ويجاب عن ذلك بأن الناس صلوا خلف معاوية من أجل أن لا يكون خلاف، كما صلوا خلف عثمان من أجل أن لا يكون خلاف، ففيه نظر. فالصواب أن الخطبة قائما سنة وليست بواجب، لكن ينبغي للخطيب إذا عرف من نفسه أنه سيبقى دائما عاجلا أن يتنازل ويجعل المنبر لغيره. أما إذا كانت وعكة يسيرة حصلت مثلا في يوم من الجمعة، هذه ربما يقال يعفى عنه، والله أعلم. أما بعد، فقد قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجمعة: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب. في أي باب؟ في باب الخطبة على المنبر. آخر حديث. نعم. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال: من جاء إلى الجمعة فليغتسل. الشاهد قوله يخطب على المنبر، فدل ذلك على استحباب صعود الإمام الذي يخطب على المنبر حتى يدعو للناس ويشاهدوه ويسمعوه أكثر مما لو كان غير مرتفع. نعم. باب الخطبة قائما نعم. يقولون بعده الباب، يعني باب الخطبة قائما، والحديث الذي قبله قرأناه، وإنما قراءة باب يستقبل الإمام القوم. طيب. باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب. واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة قال حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. كأن البخاري رحمه الله استدل بقوله وجلسنا حوله، استدل بذلك على أنهم ينظرون إليه، ولولا أنه يطلب أن ينظروا إليه ما لم يكن هناك فائدة للجلوس حوله إلا سماع الصوت، وسماع الصوت قد يسمع ولو من بعيد. ولكن حكم المسألة أن الإمام يستقبل المأمومين، وهذا أحد المواضع الذي يشرع فيه استدبار القبلة، فهنا لو استقبل القبلة لقلنا أخطأت وخالفت السنة. السنة أن تتجه إلى المأمومين وتكون القبلة خلفك بالضرورة. أما المأمومون فإنهم يستقبلون الإمام ما أمكن. وقد روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الصحابة كانوا إذا قام يخطب استقبلوه بوجوههم، لكن الحديث ليس على شرط البخاري، وهذا إذا أمكن المشاهدة. أما إذا لم تمكن وكان في المسجد السماعات، فهل يستقبل المأمومون هذه السماعات؟ لأن الإنسان إذا استقبل الصوت كان أقوى استماعه وانتباهه. أو نقول في هذه الحال حيث لا يشاهدون الإمام وإنما يسمعون صوته، الأفضل أن يستقبل القبلة في حال الجلوس. اللهم إلا إذا كان لا يمكن أن يسمع سماعا جيدا إلا إذا استقبل السماعة، فهنا نقول استقبل السماعة إذا لم تشوش على الناس، فإن شوشت فلا، لأن بعض الناس لو يلتفت مثل السماعة على يساره أو على يمينه ثم يلتفت صار الناس يشاهدون وأزعجهم أو شوش عليهم وربما يتكلم عليه أحد من الناس. وقال وعلق أثر ابن عمر وأنس أنهم كانوا يستقبلون الإمام، أنهما كانا يستقبلان الإمام. نعم. باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. رواه عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال محمود حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها والناس يصلون، قلت ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء، فقلت آية؟ فأشارت برأسها أي نعم. قالت فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا حتى تجلى للغش، وإلى جنبي قربة فيها ماء، ففتحتها فجعلت أصب منها على رأسي، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس وحمد الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد. قالت ولغط نسوة من الأنصار فانكفأت إليهن لأسكتهن، فقلت لعائشة ما قال؟ قالت قال ما من شيء لم قالت فانكفأت إليهن لأسكتهن. فتح الكاء عندي مفهوم ظهرت أعلام التعليم ينصب بعدها الفعل. لا تتكلم زكر الرسول، أنت ما تسمعنا أنبه عليها. فانكفأت إليهن لأسكتهن، فقلت لعائشة ما قال؟ قالت قال ما من شيء لم أكن أريته إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو قال الموقن شك هشام فيقول هو رسول الله، هو محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى، فآمنا وأجبنا واتبعنا وصدقنا، فيقال له نم صالحا، قد كنا نعلم إن كنت لتؤمن به. وأما المنافق أو قال المرتاب شك هشام فيقال له ما علمك بهذا الرجل؟ فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. قال هشام فلقد قالت لي فاطمة فأوعيته، غير أنها ذكرت ما يغلظ عليه. يعني هذا الذي قال سمعت الناس يقولون شيئا فقلته هشام نسي، إلا أنه ذكر أنه يغلظ عليه، والذي جاء في الحديث أنه يضرب بمرزبة من حديد يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنس والجن. الشاهد من هذا قوله أما بعد، وكلمة أما بعد كلمة مستعملة عند العرب في خطبه إذا أراد الإنسان أن ينتقل إلى صلب الموضوع بعد الحمد والثناء قال أما بعد. وعبر بعض العلماء بأنه مؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، وليس بصحيح، لأننا نجد الخطب ينتقل من أسلوب إلى آخر، من أمر إلى نهي، من خبر إلى استفهام وما أشبه ذلك.